مطوية عطية أزلية يا ذا الذي صفوة أخلاق فيك مطوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت شفاعة الوفية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء أنت الذي أعطيت شفاعة يقال للأنام قد نلتم الأمنية ألا أقصد محمدا باب الإله العالية آياته شافية ألا أقصد محمدا باب الإله ينادي ساجدا يا ربي جود راضيا وهو المعد لها وذو الثناء الوفيا ثم ينادي ساجدا يا ربي جود راضيا ينادى اشفع يا رحمة البارية وسل تعطى ما تروم ولا تدع عاصيا يا صفوة الأصفيا وسل تعطى ما تروم ولا تدع عاصيا يا صفوة الأصفياء صلوا على من على فوق السماء راضيا هذا حبيب غدا عنا العنا محيا صلوا على من على فوق السماء راقيا هذا حبيب غدا عنا العنا محيا يا ربنا عطف علينا قلبه زاكيا واختم لنا ختام مسكنيا يا مجيبا يا عيا بالأسرار ذاتيا واختم لنا ختام مسكنيا يا مجيبا بالأسرار